الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله وعلى الصلاة الحق ولا يفسد. رب ارجعنا نشكر نعمك التي أنعمت علي وعلى والدي وعمل صالحا ترضاه وأرحمه باليتيم يحب إليك وإما مسلم. وبعد فقد وقفنا في لقاء السابقين عند قول شيخنا رحمه الله تعالى كما قلت ولا يجوز حد مصحوب في ذات قرن ولا بيت اول في ذات اعلم وراء ذلك به وبني الزيد يريدون اجراء القول نظر الصمد ولو انه الصمود لمن تقول بعد فم الفصل لكن يقرا سلام عليكم تزعمون هم شركاء هكذا قدر الحق الشيخ فلم أجل أعطب وظفر في حاجة ثلاثة ومثال حاجة حديث ومثال حاجة حديث الذين وطابت ومطائد آخر قوله تعالى ولا يحسبن الذين يدخلون إلى أزاد الله من فضله هو خير لهم أي مكلهم هو خير لهم فحدث المفعول الأول عذب فحدث المفعول الأول وأبقى وأبقى ضمير الفضل والمفعول الثاني وقال عشرة ولكن هم مفلحون يعني ذلك هو مفلح صح ولا لا؟ هو بس يعلمه ده صح ولا لا؟ نعم. هيحتاج فضل الصف، عرفنا فضل الصف؟ طيب هنشوف يا شيخنا الفضل خير فهو كما يعني لو خير لك هو في الارض يعني قدام كل ثانيه بس الأرض خبر مش لا ولا الأرض خبر يعني بعد تكون حادثة الأرض خبر وابتدى وخبر مش لا ولا فهنا نفس الأرض خبر وخير المفعول الثاني والكفر حدث المفعول الأول البشير رحمه الله يعمل يجوز حذف المفعولين إذا دل عليه الدليل ويجوز حذف المفعول الأول والخير الثاني إذا دل عليه الدليل وابتدى بشكل جاي في أي قال عن طرف هو حضرتك رسول الأول الفصل الثمان بس ولا في حاجة لا هو بس ده الفصل هو الفصل هو الفصل يكسر الفصل هو الفصل أي نعم لا يسر يوم الفصل هو هو أو فيها أفضل التغير كلها لا مش كده هي لو ما تفضل فرد المسكن هي نافعة هي النافعه عند النافعه فالوسيله النافعه هي الافعى بالصبر اولئك هم المفلحون هم ذات الصبر يعني هو الوسيله هو في القران الكريم ان هذا لهو القصد الحق ان هذا لا هو القصد الحق فاحنا بسمعنا الى الدين وقلنا الدين ان لا تكتب القبر جوازا ان ربي لسميع الدعاء وتدخل على قبر على اسم ان اذا تعرف ان في ذلك العباده وتدخل على ضمير القصد اذا توفى اذا وقع الوصف يعني ان هذا لا هو القصد الحق يقول لك فلا تظنني غيره واقعا بالطائر أشياء ويقرر محبوبته في عقل يقول وأخذ نزلت فلا تظلني غيره يعني فلا تظلني غيره وفي عقل إذا انحدث ما كل الثالث يعني في الآية حدث ما كل الثالث أول إذا في الشارع حدث ما كل الثالث وأبقى الأول فحدث ما كل الثالث والذي تقول أن تقول عشيته أو ضمنته مضطرنا مع عشيته من غير دليل على الرقاة يعني أنه لو قلت عقب ضمنته حدث المفعولين دون ذلك هذا ذلك أقول عليك تحدث المفعولين دون ذلك لا هذا ذلك لكن لو حدث بدليل كلمة كلا ضمنة حسنة تزوج أمراض أخرى أقول عليك يعني تقول الزواج هذا ذلك من أبواب يعني يبقى ذلك بيع صحيح ما صحيح يعني إذا لم يكن هناك دليل لا يجوز الحد يا لازم ولا تقول عشت زيدا ولا عشت قائما وتضرب المفعول لا لازم لا يقول لك ما يكونش مثلا القصد يبقى لك تقول واقعا واقعا غيرا يعني تقول دولا للحد ولا تقول لي واقعا غيرا لماذا ما يكونش هو المفعول في التقدير يعني إذا قلنا هو دولا لبدا مش معقول الكذب أي بلد وجهك نقول غيره واقع يعني لا يوجد واقع المفعول الثالث بما تبدو صفه الخطا الثالث بما تبدو صفه لم يكن حزام قائم موسم قائم حزام لم يكن حزام قائم او حزام عالم او حزام حافظ في المبتدا او في الخطا عالم او قائم او قائم صحيح شد مع صحيح ولا لا؟ الخبر مصاب الزجل يكون مصاب قائما مش كده؟ وده الخبر هو الجزء الذي سبب فيه الكلام لكن هو مصاب الزجل هو مصاب الزجل القائم فيكون غيره واقع منه أيوه هو خطر يعني تحدث ظنني يعني غيره يعني لازم ينزل واقع منه يبقى واقع ذلك ما في الزجل العلم هو بطلنا نقرأ الشرط الرابع المرضى برضه يعمل عمل تاني. Yeah, الشيخ الغلاب وبشرط ان يحب حد ان يوفق مع الشباب ولولا تسمع بعض الناس يبقى لولا تعرف الله الناس يبقى الناس موجودين في المرض ولا كده. يقول وعمله مضاعفا اكثر شوف اكثر عليه لولا تعرف الله الناس لما اقول الشيخ الغلاب يعلمني فاسمك الدرس Thank you. طيب، طبعا يستدل لا يقدر يعني حال البيت من الاستطاعة أن لا من دي مش فارع الحد ده من دي مدى صح الكل اللي الناس سبق للناس وما عندنا بدل أفضل في بدل غالب في بدل صح الكل يقول ولا تضيف المفروض ثم لم يذكر الفرع الذي بمثابة المثال المباح هي كانت مشكلة جهنم الإضافة المفعول ضرب الساعة لا أربع إضافة المفعول بس دون ضرب الساعة هو لازم هو يعني ولا بينا ما فيش مشكلة يعني لو أضيف المصدر المفعول زي ما ضرب الإطار مصدر يضرب الإطار بس ما فيش شيء بعد ذلك المفعول ما فيش ساعة الساعة ماذا يقول ولا لا بعضهم بعض المحال إن المصدر إضافة المفعول بالساعة في الإطار ولا إساعة في الغلوب لا تأتي فلما سألت فتح في بيت الشيخ قال لي أعتقد عليه بدوية وطرق وبدأ يصدر شعري وإن وإن سألت لنا من المنطقية وإن المنطقية وطرق طبعا لا يكتزاي قال لي لو بدأ يكتزاي لا يكتزاي لأن هذا لا يكتزاي على حد وإنما هي بدأ صح من يقول ما يقضيها المفعول ثم لتبقى الساعة كان يزيح ذلك فتبقى من ذا أحد فقال لي تعالى لا يكتزي إنسا من دعاء الخير أصحاب يرفع حقوق الأصل يذكر التوكيل الكامل احنا بنتكلم على الله، احنا بنتكلم على دين الفرق. Thank you. طيب كويس.

فهو يكون كل صفة زيد حتى فحتى من صفة زيد صفة زيد يقول صح تحويل اسم هذه يعني المسندة إلى وجه إلى ضمير موصول بها يعني الحسن ثابت حسن وجهي حسن وجهي أو حسن وجهي حسن وجهي كل صفة صح إسنادها إلى وجه الموصول إليه الوجه هو الحسن الثاني وقد الوجه قطر الوجه قد قطر وقطره على التشبيه والحلمين احنا هنا يعني المفروض ده فقط شيء ولا كما تفعلوا بعض المفاعل هو اللي يحط الوجه والوجه هو اللي يحط الوجه اي نعم ما بس احنا قلنا ان المضيف ده الحق مجهول كنا يعني جعلنا زي كل حدث لذلك المبالغه لذلك المبالغه خاصمة مشتتة خاصمة مشتتة في فعل الفاعل الواحد عشان كده يسموه خاصمة مشتتة يعني مشتتة في فعل المتعدد واحد زي شوف زي يكون سالم لبناء ان الله سالم امرأة ومنصوبها وسط مفعول في فاعل عشان كده يسموها خاصمة مشتتة ثم ذكر بعد ذلك ان تصله الاطار تقول زي من حق المسجد والباطل وأتكلم عن حجاج الشفاء أيضا لأن الضغط نعيش على طرح النظر لأن الضغط قيم عليه أحب الشيء في الموضوع ده أفارقها من صفته إثم الزعب للنبوه ده أهم حاجة إذا يحصل في الزعب لمدة الشفاء أنها لا تكون إذا الحق انتبه إذا أنا محمد لما هو مصطفى حاجة والحب يعني الحاجة والحب يستمر حاجة مرضى المنطقة أصبح من عبش ما هذا المرض ضرب حاجة وإيش ممكن حاجة يعني شو لا يبطل مش بقى تقول عليه بعد كده تبقى عن حاجة وعن مرض المنطقة وضع بقى كده نعم أنا عملها هذا يعني زي ما بيقولوا اسمه معمولة هو ايه؟ معمولة اللي هو الوقت يستعمل ايه؟ دايما وضايا حقه حقه اللون واجهوه من بحث من ايه؟ واجهوه دايما حقه الحقه قدر بعث كل ثلاثة ده مولا هو هل الثلاثة مش هنجوز؟ هل أدماء كبير الثلاثة؟ يعني ممكن قدر معمول الثلاثة ده مولا هو دايما وضايا من ايه؟ يضرب عبر ذات النار يموت يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود يسود الوجه الرابع في مرفوعها يلزم في مرفوع النصب والترك شوف زي الحجم والوقوف والوقوف على مرفوع الصدر ممكن والحجم والنصب على التشكيل لا يوجد الترك حجم الوجه لا يوجد في مرفوع الصدر إذا ضرب شوف يا ريتنا لا تقول ايه اضارب حزام ولده لكن ابدا اذا عدت الساعه الى شهر رفع بس لكن لا تنسى النص ولده هذا رفع الاصابع الى الحل تقول الثالث طماريات لا تقول هذا الكلام جمع حتى طماريات وانا الخط له وجه واحد وهو لا وحده نفس الثالث زي ضيف بمعنى عام وليس أن نأخذ الأسفل ولا نأخذ لهم أوف يعني المسلسل مثل ما حكي لك أوف صح ولا لا؟ طيب نقول آه يعني أتوجه مش لك آه مش لك ولا لا؟ يعني في الحقيقة لما نقول صار صار ما عليه ممكن البنت تسكت لكن ما حكي لك صح مش كده ولا إيه؟ طيب ما هي الفعل آه الكلمة اللي أثبت عليه يعني حتى لو انتقل على مدى الزمان والزمان وتروح يعني فخر يعني لو أبونا مصطفى اللي تو الصعودية من قبل الدنيا تلاقيها فيها تفرق جنسية مصرية صعودية صح؟ أو نفس الكلام عندنا في الكفر لو كان الناس عملت على الأرض المسك وانتقل على الأرض اللي هي مخاطرة في الزمان كيف تتعب اليوم؟ صح؟ أو رؤية الفعل ده يعمل على الكفر لما قلنا لما قلنا أخينا قصفر يحبس الكلام يا رب انت أخير أنا مقابل عليه أنا مساعد وذلك أقول إيه أكبر في الجزئية لما صار يحبس الكلام سمع الشهور إذا عدنا مستدى تخلوها كل يعني لك اللي يعمل عمل كيف الكلام وضع يحبس ولمش وضع نقول بعض الطريق زي ما تقول يعني هذا الطريق يبقى نفس يعمل الكاسه هو يعمل الكاسه برضه لكن انا شايف قسم اثناء الثلاث افعاليه على ثلاث طريق وفعل على ثلاث مأذون به الامر مأذون به الامر اول حاجه بنها بنها بمعنى نعم يقول الشاعر قلت السيوف يعني واحد عند السوق بيستخدم ايه يعني؟ هو يكرر الحال كرر الجمال لما ضاعش منها ما سوها. يعني الزيت ده ما بسار. يقول لك ما يقطع الراس كده يجيب الراس من فضل كده وضاحية الله الى الناس الى مش شايفها. يقول كرر الجمال لما ضاعش منها ما سوها بل لا تكف يعني بعد تكف لا بد ولا كف. اذا كان الراس بطل قائم يبقى كان على الكف في الوزن ده يعني دع دع كده الكف دع الكف اترك الكف ايه الفرق بين اترك وبين دع؟ دع يعني استشار اشوف بلا الكف لما اقول بلا الكف ايه كان عامل معنى دع؟ لما اقول دع ده كان الحرب بدع في الفرق الفردي بلا الكف لا تبيع عرب بس بلا الكف ايه اللي فعل عربي؟ تبعيني ولا الفعل الماضي الفعل الماضي دي بقى نفس الحاجه ولا كده ازاي منكم زي ما يعني فهو الحق هذا هو الزور والخير جعلنا من المدفوع ليلة وعليك أبوك عليك يتكسر وعليك أبوك عليك أشعره تعالى Thank you. عليك زيدا عليك زيدا كلام واضح ولا يبقى مشكورا واضح طيب. وهنا ان المضارع لا يوصف اذا سمح اسم الفعل يعني هناك الصح فهو حديث ك لا يوصف لان لما تم الفعل اقول اشكر فهو حديث ك يفعل صحيح ولا لا بس ومنها منها الزمان ومن منها نكره وبدا بنوع تعريفه فاذا هذا طبعا جميل جدا أقول لك الدكتور ده خرج واحد ولدي صاحي كيف كان أول معنى إيه؟ بص قلت لك أصحين لو أنا كده معنى صحيح أصبح خمسة مستدلين تاريخيا معنى أقول لك بؤر مكادح سامع أول بؤر مكادح فلازم تعرفت الشهر أقول لك الدكتور ده لا ولد يعني هو جرب عن أرض شخص في مشاكل وهو لا يعرف في هذا فهذا الله يعني نصر عن هذا الحال مش الحاجة الثالثة أنا رجلت واحد يا دكتور أنا؟ أنا رجلت واحد لما يعني لما أصبح الصورة الثالثة ما أنت من باب اللي تتوقع من إن شاء الله يعني يطلع على فعل البلد اللي بيعتبر من تكون إن شاء الله المهم فلكون صحي هو بالولد الصحي بمعنى يا بص يعني بص من هذا الحديث إذا أحسن تتبقى صحيح يعني إيه؟ إيه؟ فوالثالث في القرآن الكريم في سورة الإسراء في قراءة ولا تكن له معروف فين؟ في قراءة شعبة ولا تكن له معروف فين؟ صح ولا لا؟ إيه الفرق بين القراءتين؟ صلاة يعني حق ولا تكن له معروف فين؟ يعني وتوضع يوم الايام تتاثر انما بلغت نظره يعني تتاثر من نقطه معينه لتراجع على نقطه لا يدرك يعني انا شو العيش النقطه في الاسلام بعد الاسلام تتاثر في نقطه الصحراء لا هل تقبل الموت في هذا يعني كفر هل تكفر بعد لو لم يكن يعني قد نجر الفكره لا اسمع زي ما قررنا بالاسلامي في بواية كده في بواية كده يعني هذا مش متعرف في بواية كده يعني ده معرف بواية هذا لو صحي وصحيح صحي يعني نص من هذا الحديث الذي يتحدث عنه أو فيه لكن صحي يعني من أي حديث نص من أي حديث السابع والسابع ثم وجه السابع والثامن الرابع والمشهور المتعب المعتدلان وعملاه وعملهما عمل السفر واقول اذا اعتمد الظرف والمشهور على ما ذكرته في باب اسم الفاعل وهو النفي والاستفهام واسم المخبر عنه واسم الموصول واسم الموصول عمل عمل فعل استفهام فرفع الفاعل المخبر والظاهر تقول ما عندك مال وما في الدار دين والاصل ما استقر عندك مال وما استقر في الدار دين فحسب الفعل فاجيب الظرف والمجرور عنه. بس احنا يا سيد محمد لا تبحث الاصل في ايه؟ فيما يعمل على الفعل. هنا لم يعمل على الفعل المصدر وكمان هنا انت ناس الثالث سيد وليد يقول الأرض ما استقر عندك ماء، ما استقر عندك ماء يبقى ما حصلت، واستقرت الماء عند ظرف مكان منصوب ناصبه استقر وكان مضافه ماء بعد علامة الفعل ده أو عدة لما حذف الفعل نال مناف الفعل فأصبح ما فاعل فاعل عدة توظف الفكرة ده وعدة في الليل الضبط هو الرفع الثالث الرفع الثالث الفاعل احنا ضربنا الفاعل تظن أن يصبح إيه صح ولا لا زي ماذا حبيته أو صار معاه مشكلة طبيعي إزاي إزاي عرفنا فاعل وهو في فعل أما هو في الفعل لما حدث الغرض لا منافع الفعل هو يقول مما يعمل عمل الفعل بالضبط أو تنقله في محتمل كيف المحتمل يعني المدعوم بذات أو الإنسان فعندما نقول لا في كتاب البيت لا في ما استقر ما استقر كتاب زيد شفت الجمال ما ومن يحقنا استقر في الماضي استقر جربه في أعلى الفعل لكن باع فاعل فيه فرص لان عندنا الفعل ويبقى فاعل الدار ومن حكيتم؟ نعم لما حدث الفعل الدار ومن لا بلا الفعل وطار العمل ضم عند المحقق فيه وقيل انما العمل يسمع حقوق وسلط مالك يعني الشمس لو انت عايز تاخد سلم المالك هتقول عندك مال يبقى مال فاعل بكتب حقوق تقول حتى قطع عندك مال لكن الشيخ عند المحققين من الاحزاب كل تفسير هناك الفرق من هذا الكتاب فأصبح حين كافية فأروح أنا عند أقول لك لا تتعرف عرفت أخوة أخرى الكفر ده هو أول بجاعة. ولذلك عرفت عليه بجاعة. عندما تقول إن المصدقين الصائحين الذين هي فالمصدقات يعني ذلك قد أفرقوا أو كل ما عرفت عليه بجاعة معناها إنه أبي المصدقين هو إذن فاعدة هو في بجاعة. يعني الذين المصدقات. هل ذات لا أكون أحسن من ذلك الوليكة من نعلم أن الوضع في نظر يجب عليك قلت لك أن تنظر مرادك عليك وصف تعملوني أبي لتعمل قلوب وصف وصف كده يعني سيدة عن مدرسة المشدد ما يقولش نعم يقول لك المشدد يعني يقول نعم وصف لما يحضر حدام القارئ ما يقولش باصي يقول سيدة جدا يقول تفليل ازاي ايوة انا بقول لك يعني مش يقول لك الحال يقول لك ازاي يقول لك باص طريقة بتاع يقول لك باص اسمعكم يقول لك باص لك ما تعمل سيدة لما يقول هي وضع المصير قبل يعني من حقا لا Thank you. هذا أنا مصدر الحبيب يعني هذا مصدر الحبيب ويخلق بزمن مصدر دين وإنما أتبعه أحيانا كيف مصدر لجوء ذلك كان شمع لجوء ذلك هو مصدر يعني شو بشيء أعظمه تجد من المراحة أعظمه واحد ما ضرر فالحزاء خلق إذاك وضرون تمناس فرد عبر في محمد إن أصار أفراد ذلك إن حبناس أصار في فيه أنصارهم بمعنى إصابة لكم أصار أو الإصابة لكم على المنظر حول المنظر إلى مصدين أن أصابكم ولاحظ في إخراج ذلك إن أصار أفراد أصار إن إصابة أفراد ذلك زي ما يقول لك الله الناس خلينا الناس هي دي خلفك إصابتكم هذه إلى ذاك مطرح يبقى المصدر وضيف لساعدك وهذا المحر المنصور لكن هناك مصدر لا هناك يبقى مصدر إحنا نسميه مصدر دين عامل عمل الدين لكن ما يعمل إصابة ما كان من أجمال أحداث ما كان من عدم يحكم سبحانه تعالى مع الحال المسجد والتسبيع سبحان الله سبحان الله سبحان تعالى تسبيع حسام على الشرط على هذا الشرط طيب التسبيع نفسه سبحان في بعد عمل عدم يعني يعرفي سبحان هو ده مصدر مصدر عدم التسبيع احنا قلنا العدم المسجد المسجد فتح لابد تصبح عليه يعني مولانا حسام تعالى على كيف تعالى على الوزن هذا سبحان تعالى عليه من حد النفس اللي هو التسبيح وكذلك علما للقدره او القدره وحماك علما للمحمد هذا لا يعرف يعني لا ينطق ولا يعرف الثالث ما اصرف في اعماله وهو ما كان من غير الحدث فاستحي له يعني كلمه كلام كلمته كلام الكلام ده في الارض اسم للمخلوق فيه يعني صار يقول كلام يحدث كلام كلام تعيد لما تتلقى الضيق ثم تعيد المصدر هو التشبيه اختار الارض ليس من الحدث بعد الحدث طبعا شفنا المصدر ماذا بعد الحدث مجرد من الزمن طيب اللي اسم الحدث هو سبحانه اذا عرف على التسبيح لكن هناك في الارض اسم غير الحدث فالكلام في الارض في الارض اسم لما يلقى به ثم نقل الى معنى التكريم وكان الله موسى ايه؟ ارد تكريما وزاد تكريما اللي هو الحدث تمصدر مصدر يبدا من السعر اللي هو الكلام لكن الكلام كلام في الارض اسم لما يلقى به ثم نقل الى معنى التكريم اذا كان في الارض لم يدفع من الحدث لكن تقول لك عندنا اسم مصدر لكان الشيخ في هذه كيف كان المصدر اسم المصدر؟ قلنا المصدر بيجتمع على حروف التكليف لكن اسم المصدر بيصنع حروف كبيرة فلما كلمة مصدره ايه؟ لكين وعدم وفهم يا سلام نقول فهم تكليما كمصدر طب نقول فهم فهم طب اعطى اعطى دائرة طب اعطى عطى لأن المصدر ليه أكثر على الصور لأنه طيب هو المصدر ده السؤال الذي يعمل بعضهم أجاب أعماله بعضهم لم يجيب لم يجيب فمن أعمال المصدر شو بيوجه يقول وضع عطائك أمنعك بتاع عطائك أمنعك مين مصدر فيها عطاء أصدر وضعك في عطائك وضع عطائك عطاء بس المصدر لقد يقول الآخر لأن ثواب الله كل يا سلام كل لأن ثواب الله كل فهذا فين ثواب الله يسمحك حيث عملت المنظر إلى ثواب عمل كاف لأني كتابة مطلق الكتابة هي إقامة فذلك مصر يعني ثلاثة مصر فعمل عمل المنطق وعمل عمل الجاهليه. البيت الاخير قال كلامك عند وهي مصريه من يشفيه. قلت صحيح ذلك الكلام. هذه ما كانت؟ نعم. كلامك عند ليس الخط ولا تحكم ما عند. شوف كلامك عند عند زي ما كتب تقريبا إذا كان مضافا إما أن الوقت إذا نكره لازم يقرأ مكتبه أخو الحسان أفضل طالبين فالأخيرا أفضل طالبين الرجال أخو الأفضل ولازم يعني إذا أخذ نكره يجب الإخبار والتسكين في حالة سجل أبو أما إذا أدريك إلى معرفة فجابت مبتدد المقابرة وتدود على المقابرة فتنفع أبو الله على الزبان ولكن تتنام أحرط الناس أحرط الناس تجدن لهم يوم اليوم أحرط وليس أحارط لقد أحرط الناس جاب الإخبار جاب على الله أحرط لا في قول الله سبحانه وتعالى كذلك على كل غايه إذا أردت أن أكثر دائما أكثر ولا شيء الزيتان أصاب رجلين، الزيتون أصاب رجالا. الشيخ أصاب الأرض إذا ذكر أيضا كانت الإقرار فتاتين من أساس ما يشتهي والآن وهو النص العين. زيت أصاب القوم، الزيتان أصاب القوم، الزيتون أصاب القوم، كيف أصاب الإسلام؟ ويجب أقول الزيتان أفضل القوم، الزيتون أفضل القوم. حس فوق الإسلام، الإسلام مطايع الإسلام، الإسلام مطايع الإسلام. لكن تبقى المطابقة أولى، لأن العبارة التي تتنوع أحرص الناس، ولم نقول ولا يقول أحرص، هذا فينا أحرص، مش أحرص، أحرص الناس. أحرصي رأي متسامع أحرص أم أحرص الناس؟ لا تقول أحرص لأن قد قد أحرص بلغة إفراد وتبقى القادمة المطور أولى. ومن يسمع شيء من أحسن الأخرين جيدا سواهم وذلك فتن وأحسنهم قلالا. الشاعر يقول ميت اسم محبوبته فأحسن الأخرين جيدا يعمرون وثالثا يتخاف مصر العنق ثم طعنا بخاف الشعر اللي هي متتابعة عدد أذكى وبعدين وأحسنهم قلالا ما بين الصفر والأذن ما بين الصفر والأذن يعني هو تدخل الجمال فقوله أحسن الصفرين أحسن الصفرين وقوله أحسنهم حيث جاء حفظ بالذات على مفرده وأن الثمانية مفردة مذكرة ونفى في أرشق المية ما قالش حسن التقارير قال أحسن ما قالش ثمانية حسن ما قالش أحسن أحسن أحسن إلى بعد ونفى في وأحسنهم أو أحسنهم قال وقال في حسناهم لا قال أحسن. إذا الشاعر أو الشيخ رحمه الله يستشهد على أن نفس التفصيل إذا بغير إلى وجهة المعرفة فالأولى نفس المفارقة الأولى لأن نفس المفارقة. أي نعم. ثم قلت ولا يبنى ولا يقال هو ولا أفعل فعل. أولا أفعل فعل التعاسف يحدث في الناس عند قولتهم وجدوا لو صيغه كانت هي تكلم العظمى افعله وافعل به لا افعل وافعل به اقول ما اكرم عليا ما يتعدد من سبب أكرمك الحمار بن حسن الفاعل تقول هو يعود إلى ما هي معنى شيء يعني علي ما أقول به هذه الجملة تعرف خبر لما كما أكرمك اسمه سوء تعدي يعني إذا دعك إلى عليك ورأيته مضطر عليك عن الطعام غير معروف لكن يعلم على حين من حمد الصحيح بل عجبا إن كان الفرح ما أكرم عليك ما أشجع خالدا هذا تقول سوء تعدي فأنا أتعرف بعضهم لو ما أفعل ما أفعل أو أفعل زي أكثر من زيد أكثر من زيد أكثر كان الماضي جاء رصيد الأرض لنصف التعب والباع حتى جاء الزاد زيد الزاد من أجل مصنبات ومنطوح منها هذه الزيد المبالغة وكان في إنكار ما زيد لما صار كده فلما حولنا الماضي لصيد الأرض لنصف التعب إذا التعب عند العرب في القيام صيغة الفقر ما أفعله هو عند العرب يعني فالشيخ يقول إنه كان أتعب ما أفعله كان هو كثير وأفعل التفصيل كما قلنا زيد أكرم من حمل هذا أفعل التفصيل وهذا التعب يقول هو وكان التعب وكان التعب لابد لها نصوص. أولا يقول الشرط الأول لا يمنع التصريح ولا ما أفعل ولا يجيز بوضع التعجب من نحو زيف الزيف يولد الولد الداخل وليس الداخل مش عارف كده مش عارف لا يفعل عن الجاب لا يفعل عن الجاب لا يفعل عن الزيف يفضل الداخل لا يفعل عن الجاب وحمار لا يفعل عن الحمار عن الجاب لا يفعل عن فقالوا ما أدفع ما أحفاره ذلك عن ذلك محفظ يطاف عليه. الشرط الثاني ولا نحن تحالى في تحالى تحالى الله طيب ولا اتطرق تحالى هناك ولا اتطرق تحالى الشداد تحالى تحالى الشداد صحيح الآن والبعض تحالى أولا تحالى الشداد ثم أخرنا طائما تحالى أو في سنة تأكيد تشكيل تصيب دائم أسرار العمل يبقى أفعل تصيب وطيغة أسعاده مصابات الشعالية الشعالية طبعا نحن يقول لا يقول لا أمان ولا أستاذ ولا أستاذنا طيب يقول وإحنا قلنا هذا ومعتم عن فالة في شيء ذلك هذا الحكم لا يقع عليه. إذا كل عرب هو رأسه في الفلان رأس رأس يعني سبع لغة في اللغة الصريعة يعني أكثر الناس في اللغة الصريعة فهو لا يعني يحفظ لا يقع عليه هو أي نعم وأعطى ما يجب الدكتور نعم يقول فلولا أن ما قبل عينان فيها ساكن في التقدير وجب فيها القلب المسطور يعني ما قبل عينان فيها ساكن في التقدير قام عملت الأول على الكثير عملت الثاني على البطيئة فقام وقعد الخوارج فقام بعدها خوارج فقعد بعدها بعدها طبيعي لو تبع حول خطأ الإنسان لو ضربته نعم وأخذ الجمهور زيدا من أصل الكلام قاسيا وأكرم فوق حط كده كده كده يبقى أخبرته زينا منها وأخذ أخرجه إذا عمل السهل أخذ الكلام في الضبط لكن إذا عملت إذا عملت الأول إذا عملت الضبط طيب لكن إذا عملت الثاني فالثاني لا يجب أن يكون ثم بالوقت في أنا لقيت ملاحظة الذات ملاحظة الذات عكس ضغط الوقت إن كنت في الفرق الذي كنت أقول لك من أحد بعيد وعند الناس المخصص التفاصيل في بعيد أنا لم أتكلم ويعمل ثم هناك ملاب إذا شبه فعلا أو وصفا ضفيرس إثابت أو ملابس لضعيفه مع خصفه وجب إذا ملاحظة تسخد ملاحظة شبه ملاب أقول أعتمد دائما أعتمد دائما أعتمد يا أقول أنه هو وثاني ذلك وثالثا ثالثا نظرت كلها فليس معنى عادل حقيقة كانت مستقبل تغير أقول ذلك أخذته فأعطانا هذا النار وإذا كانت هذا الشعور أصبح حديث الوريث المنصوص ذلك منصوص إلى نار ليه بصف السبع والثلاث واضح مع الشيء المصاب إذا كان لنا نتحدث ذلك فأنا أصدار ما أصدار باقي أمسي أمامه في طبيعة شعبية يستأذن مني يا Yeah.

حضر الرجال تكون بدال قبل ان تكون بتأمين عشان يبقى مبكر. لو عدد اقول حضر خمس فتيات يبقى العدد في الثلاث هي تسعه وخالف مع نفسه. كيف تحصل ان كانت مفرده يعني ايه مركبه يبقى تاخذ ثلاث عشر قبل حضر عشر فتيات وعشر فتيات. اما ان كانت مركبه يعني 11 12 13 تقارن ما بعده وتقارن من قبل اشهر يا ابي غير ما عدا ايه 10 احنا من 11 و 12 زي واحد في النظام لكن 13 و 19 تقارن. طب الحضرة فثلاثة 10 رجل يعني ثلاثة 10 المحمود رجل يقارن وعشر واحد ما بعتك برد لو عدد أبو الحضرة ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة الاثنين عشر واحد المدار تمييز العدد من 11 إلى 99 مأخوذة منصوب ولذا الفرق كذا يا ربي رأيت واحد عشرة كم عدد إن هذا أحيانا تنصبون عددا تمييز الرياضة يعني مفرد مندوب أبو الحين في مئة مصرجلين ألف جنيهين أو دينارين لكن ثلاثة إلى تسعة يكون جمع مجروح تقع بين سبع ليال وثمانية أيام زاد الطلب أن تسد شركة الشرطة الوطنية من الأول والانتظار ممكن تسد على أي سؤال إلى أن تسد الطلب تبارك وتعالى أن يدرك المريض العلم النافع والعمل الصالح والفضل الجنة ونجاة النار. اللهم ارحمنا لخطر القبر العمل اللهم ارحم شيخنا وكرنا اللهم ارحم شيخنا وكرنا اللهم ارحم شيخنا في الجنة الواسعة فتيعا وعمل بنا خير الجزاء. اللهم نسألك ونتوجه إليك أن تقبل عملنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا قبل نوم الأول وعند نوم